بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل الصلاة كنا نتكلم على الجملة الأولى، وهي جملة لا تلقوا الركبان في حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الواردة في الباب التي أشرنا إليها، وذكرنا بعض مسائلها. ذكرنا المسألة الأولى الاختلاف في حكم في تلقي الركبان، ما بدايته وما حده، وذكرنا فيها القولين. ثم ذكرنا المسألة الثانية، حكم تلقي الركبان، وذكرنا خلاف أبي حنيفة في هذه المسألة. المسألة الثالثة، إذا تلقاه، يعني وقع الأمر وتلقى الركبان واشترى منهم، فما حكم هذا البيع؟ اختلفوا فيه. فالقول الأول أن البيع صحيح، وهذا قول جمهور أهل العلم، واختلفوا هل له الخيار أم لا. وجمهورهم أن له الخيار، اللي هو الركبان، يعني الراكب هذا إذا جاء للسوق ووجد أنه مغبون وأنه باع بأقل من سعر السوق، فهل له الخيار؟ جمهور الجمهور أن له الخيار إذا علم أنه غبن، لقوله في الحديث فإذا أتى السوق فهو بالخيار، وهذا في مسلم. وقال أصحاب الرأي إنه لا خيار له. وظاهر المذهب أنه لا خيار له مع عدم الغبن، وإنما الخيار إذا علم في الغبن لأجل الخديعة ودفع الضرر، ولا ضرر مع عدم الغبن. وهذا أيضا ظاهر مذهب الشافعي، قال ابن قدامة: ويتقيد الغبن بما لا يخرج عن العادة. يعني إن كان الغبن يسيرا فلا خيار له. فالجمهور الآن أن البيع صحيح، ولكن إن علم أنه مغبون إذا جاء للسوق فله الخيار، إما أن يمضي البيع أو أن يرد البيع. وقال أصحاب الرأي ليس له خيار. والقول الثاني في أصل المسألة أن البيع فاسد. حكي هذا رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام البخاري فيما قرأته قبل قليل، لظاهر النهي. قال ابن قدامة: هو الأول أصح، ثم ذكر ثبوت الخيار، وقال: الخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. الآن جاء في الرواية: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذن البيع صحيح وجعل له خيار. لو كان البيع فاسدا لم يجعل له خيار، ولا كان البيع فاسد وانتهى الموضوع. فدل الأمر على صحة أصل البيع مع النهي عنه. ولما كان النهي عنه لحظ الراكب جعل له الخيار إذا تبين غبنه. وهذا هو الصحيح فيه والله أعلم. المسألة الرابعة، ما هي الحكمة في النهي عن تلقي الركبان؟ هنا أكثر من حكمة. الأولى خشية غبن البائع اللي هو الركبان، حيث يبيع بأقل من سعر السوق، ويدل له الحديث السابق في أنه جعل له الخيار. الثانية الإضرار بأهل البلد، لأن الذين يتلقون الركبان لا يبيعون سريعا، وإنما يتربصون بالسعر بعكس الجلب، فهم لابد أن يبيعوا. الجالب إذا جاء للسوق يبيع، فإذا صار بالسوق الناس كلهم يشترون منه، فيكثر الجلب في السوق. فإذا كان كل واحد يروح يتلقى، صارت السلع التي تنزل للسوق ينزل بها المشترون أهل السوق. أهل السوق لهم محلات يحطون السلع في السوق، سمن، زيت، بقل، غيره، يجعلونها في محلاتهم ويحدد السعر اليوم بكرة بعده، ما عنده مشكلة. بينما الجالب يبيع ويمشي، فينتفع الناس ويشرون الناس المستهلكون غير أهل السوق. فنهي عن التلقي لما فيه من الإضرار بالمتلقين الذين يشترون في السوق. هذا من الحكمة أيضا. الأمر الثالث، جعل أصحاب مالك في الأصح العلة هنا والحكمة لما يفوت به من الرفق بأهل السوق لئلا يقطع عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل الله تعالى. ولذا قال بعضهم تعرض على أهل السوق بعد ذلك وهم شركاء. على كل حال هذا فيه بعد. قال في الفتح قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. الذي جعلوا أنه إذا تلقي الركبان فرضوا أن المتلقين هم المشترون المستهلكون، فإذا كان المستهلك يتلقى الركبان ويشتري منهم، طيب اللي جالسين بالسوق فتحين محلات راحت السلع عليهم وصار الناس يشترون من الركبان وتركوا أهل المحلات، وهذا يضر بهم، وإذا ضر بهم تضرر الجميع، هؤلاء جلسوا يبتغون فضل الله. لكن هذا في شيء من البعد، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان أهل السوق هم أسرع الناس على تلقي الركبان، فهم الذين يعرفون الركبان ويعرفون دروب الركبان، ولذلك يعني فيه شيء من البعد، لكن الأمران الأولان ظاهران. المسألة الخامسة، من تلقى الركبان لا ليشتري منهم ولكن ليبيع عليهم، لأن الركبان عملية مبادلة، يجون يبيعون الزيت والسمن والأشياء اللي جالبينها من البادية ويشترون سلع تمر وبر وأشياء يحتاجونها في بواديهم. طيب هذا تلقاهم ومعه التمر ومعه البر ومعه الثياب ومعه الحاجات التي يريدونها ليبيع عليهم قبل أن يدخلوا السوق، ما حكم ذلك؟ اختلف فيه. فالقول الأول قال في المغني هو بمنزلة الشراء منهم، ولهم الخيار إذا غبنهم غبنا يخرج عن العادة، وهذا أحد الوجهين أيضا لأصحاب الشافعي. والقول الثاني أنه لا يدخل البيع لأن النهي عن الشراء، وهو مقتضى قول أصحاب مالك وسبق تعليلهم، ويدل للأول عموم النهي عن تلقي الركبان، وأن البيع أن الشراء يسمى بيعا أيضا. طبعا هنا الغبن سيكون على الركبان، فإذا علموا أنه باع عليهم أعلى من السعر بغبن حقيقة لهم الخيار، فهم يأتون ولا يعرفون التغير في الأسعار، والأسعار تتغير، فعلمهم عندما جاءوا قبل مدة شهر شهرين أن التمر بهذا السعر فاشتروا وفرحوا ظنوا أنهم شروا بسعر جيد، فلما نزلوا السوق وإذا التمر كثير ورخيص وإذا هم مغبونون، ظاهر الحال أن لهم الخيار هنا. القسم الثاني الجملة الثانية ولا يبع حاضر لبات، فسر ابن عباس قال لا يكون له سمسارا. وهنا مسائل، الأولى ما هي صورته؟ قال في المغني هو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال والبادي هنا من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو من بلدة أخرى. ثم ذكر الأحاديث وقال والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا. وذكر ابن حجر في الفتح ما يتعلق بترجمة البخاري، وهو أنه يحمل ذلك على ما إذا باع له بالأجر، أما إذا كان من باب النصيحة فلا بأس. وفسره بعضهم في زمن الغلاء في شيء يحتاج إليه أهل البلد، وهذا في كتب الحنفية. ثم ذكر نحو قول ابن قدامة لكنه فسره بما إذا كان الحضري يبيعه شيئا فشيئا لأجل الحصول على أعلى سعر. وذكر المالكية أن البداوة هنا شرط وقيد فلا يلتحق بالبدوي إلا ما كان يشبهه، فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. هنا لا يبع حاضر لبعد، البدوي الجالب عندما يجلب بضاعته هو ما يعرف السوق، هو له شهرين له ثلاثة ما نزل السوق فما يعرف الأسعار، إذا جاء يبيع لا يتمسك، هو يبيع فينتفع الناس فأجي أنا وأنت والثالث نشتري. لكن لو أن واحد من سماسرة السوق قال تعال لا تبيع، أنا اللي أبيع لك. هذا يعرف السوق بالضبط وباع بسعر اليوم بالريال. هنا ما انتفع الناس، وفي النهاية يضيق السوق على الناس، وتكون المصلحة كلها ممكن لهذا السمسار، والناس ما يكون لهم مصلحة. والباب البيع والشراء يرزق الله الناس بعضهم ببعض. هذا البدوي الجالب، هذه الأشياء التي جلبها هي بالنسبة له رخيصة، لأنها تحصل له بكثرة ومتوفرة عنده ولا يبذل فيها كثيرا، لكن الأهل الحاضر محتاجون لها وتثمن عندهم، فكون يبيعها بسعر جيد ونازل لا يضره، ولكنه ينفع أهل المدن. فهنا يترك يبيع هكذا. الجانب ذا مهم عندما تكون الأسواق مفتوحة للجميع. وأذكر أنه في يوم من الأيام كنت في سوق عنيزة في وقت بيع الأضاحي، وكان أهل البوادي قد جلبوا أغنامهم للبيع، فرأيت شيخا كبيرا من أهل البادية يدور في السوق وينادي على أهل البادية، يناديهم ويدعوهم بالبداوة: يا بدو لا تسمون، اترك الحظر يسمون. وهذا معنى لطيف جدا. البدو هؤلاء كلهم جلبوا ماشية وهي عندهم متوفرة وكثيرة ومتولدة عندهم، ولو باع بعضهم على بعض باعوا برخص، لكنها عند أهل الحواضر غير موجودة. ونحن في زمن أضاحي والناس ستشتري مهما على السعر، فيقول لا تسومون تكسرون السوم. إذا سام البدوي للبدوي سيسوم ب400 مثلا، الحاضري أول ما يسوم ب1000، لأن هذا الخروف مثلا معين في نظر الحضري قيمته 1200، في نظر البدوي قيمته 600. ولو كان البيع بينهم ما اشتروا بأعلى من هذا، لكن السوق حي، السوق اليوم حي جدا. فهذا الأعرابي عاقل ومدرك، فكان ينهى أصحابه أن يسوموا لأجل أن يسوم هؤلاء الحضر فينتفع البدو كثيرا، لأنه يوجد من البدو من أراد أن يبيع بعض ما عنده ويشتري، يستغل الوضع للشراء، فيقول لا تسومون أنتم، خلوا السوم للحضر فسينتفعون. هو الآن نظر لشيء ينتفع به هو وأصحابه وأصاب، هي كذا السوق، فيها مصالح متبادلة. ينتفع الآن أهل البادية بالحاضرة، ولو كان السوق بادية ما انتفع بعضهم ببعض، لأنهم لن يثمنوا هذه المواشي التي بأيديهم إلا بأسعار نازلة لوفرتها معهم، ولأنها يعني بالنسبة لهم لا تصل هذه الأثمان. على كل حال، هذا معنى قوله لا يكون له سمسارة على ما ذكرته من كلام وقرأته. المسألة الثانية: حكم هذا البيع، يعني إذا صار الحضري سمسارا للجالب. القول الأول أنه مكروه، والكراهة هنا للتحريم فيما يظهر لهذا النهي في هذا الحديث. وذكر ممن كره ذلك طلحة بن عبيد الله وابن عمر وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث والشافعي، وهو المذهب. والقول الثاني أنه لا بأس بهذا البيع، وهو رواة عن أحمد، وحملوا هذا الحديث بأن ذلك كان مرة واحدة، يعني في مرة من المرات، إن وقعت عين. وظاهره صحة البيع، وأن النهي خاص اختص بأول الإسلام لما كان عليه من الضيق في ذلك الوقت. هذا قول مجاهد وأبي حنيفة وأصحابه، وهو ليس هو مجاهد يقول إن هذا كان في سنة فقط لأجل الضيق وانتهى. والقول الثالث أن النهي هنا إنما إذا باع له بأجر، أما إذا باع على جهة النصيحة فلا بأس. القول الثالث هذا هو الذي ذكره البخاري في الترجمة التي قرأت، لأن مقتضى النصيحة أن ينصح للأعرابي ويخبره بالسوق، والدين النصيحة بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. ففرق بعضهم بينما إذا كان السمسار له نسبة سمسرة فهذا الذي منهي عنه، وإذا كان السمسار محتسبا نصحا للأعرابي قالوا فلا حرج فيه. طبعا الظاهر الأول والله أعلم، لأن مصلحة السوق دالة على هذا المعنى، الظاهر الأول والله أعلم ولا الجمهور. المسألة الثالثة، شروط تحريم هذا البيع عند الأولين الذين يحرمونه مطلقا، لا يحرمونه على كل الأحوال، عندهم شروط في هذا، بعضهم يجعلها 3 شروط وبعضهم يجعلها 5 شروط، وهي أولا أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي ليبيع له. فلو أن البادي هو الذي جاء للحاضر وقال دوك يعني خذ بيع لي لما كان في حرج، لكن إذا الحاضر جاء للبادي هذا اللي في قطع للرزق يعني على غيره. الشرط الثاني ألا يكون البادي جاهلا، عفوا أن يكون البادي جاهلا بالسعر. قال أحمد إذا كان البادي عارفا بالسعر فلا يحرم، إذا كان البادي الجالب أصلا يجلب كثير والأسعار كلها معروفة عنده، وسواء باعه أو باع له السمسار فالأمر واحد، قال ولا ما يفرق. هم نظروا لكون جهل البادي بالسعر من أسباب أن يرزق الله الناس بعضهم ببعض، لما جاء في الرواية دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. الشرط الثالث أن يكون قد جلب السلع للبيع. أما لو كان جلب السلع لشيء آخر سوى البيع فلا بأس بأن يعرض عليه البيع، هو أصلا ما جاء للبيع. الرابع أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها. طيب لو كان الجالب أصلا جالب معه ثمن كثير ولا لا يعوى الوقت ذا، أعطاه أحد يثق به وقال حطه عندك وبع ولك سعي مثلا، هذه الآن الأعرابي فهم في غير داخله، إنما لو كان يريد أن يبيعه يمشي كما هي عادة الأعراب في الغالب. الخامس أن يكون بالناس حاجة إلى متاع وضيق في تأخير. طبعا الشرط الرابع والخامس ليست محل اتفاق، أن يكون في الناس حاجة إلى متاع وضيق في تأخير بيعه، وهذا محل اختلاف بالذات، الشرط الخامس هذا خلف فيه كثيرا. طبعا إذا جاء الحاجة يتغير الحكم، لكن هذا الحكم عام في الظاهر والله أعلم. المسألة الرابعة حكم هذا البيع إذا وقع. طيب وقع البيع وصار الحاضر سمسارا للبادي مع توفر الشروط الدالة على النهي، اختلفوا فيه. في القول الأول أنه بيع باطل، نص عليه أحمد في رواية فقد سئل عن الحضر يبيع للبدوي فقال أكره ذلك وأرد البيع، ويدل له أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. والقول الثاني أن البيع صحيح، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي، يقول لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنه، يعني النهي الآن ليس لذات السلعة وإنما لشيء آخر وهو وجود السمسار، ووجود السمسار ليس يعني متوجها لا للعقد ولا للسلعة المبيعة ولا لقيمتها، هو متوجه لوجود أمر آخر وهو وجود السمسار. المسألة الخامسة حكم الشراء للأعراب مثل اللي سبقت، نقلب المسألة، المرة دي الأعرابي لا يريد البيع يريد الشراء، فهل تشتري له أو تتركه يشتري؟ هو سيشتري بسعر عالي لأنه ما عنده مثلا ملابس، مستعد يشتري ملابس بثمان عالية، ليس في السوق دائما الملابس عنده كثرة فينزل قيمتها، هو عنده السمن كثير فقيمته نازلة، الأقط عنده كثير فقيمته نازلة، لكن الملابس لا، فإذا أراد يشتري سيشتري بسعر عالي. فهنا اختلفوا أيضا كما اختلفوا في سابقة، في القول الأول أنه يصح الشراء للأعراب وهو المذهب وهو قول الحسن ورواية عن مالك، ووجهه أن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا بمعناه. والقول الثاني النهي عن الشراء أيضا، وهذا ما بوب عليه البخاري فيما سبق وهو ظاهر اختياره، ويروى عن أنس أنه قال هي كلمة جامعة يقول لا تبيعن له شيئا ولا تبتاعن له شيئا، وهذا قول مالك. دعه يعني يشتري ويبيع هو، فينتفع منه المشتري منه البائع عليه، وهو منتفع في نفس الوقت. يرزق الله الناس بعضهم ببعض. المسألة الثالثة، إشارة الحضر على البدوي من غير أن يباشر البايع. رخص في ذلك طلحة بن عبيد الله والأوزاعي وابن المنذر وهو المذهب، وكرهه مالك والليث. ابن قدامة يقول قول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه، يقصد أنه ثبت عن طلحة بن عبيد الله أو أنه جاء عن طلحة بن عبيد الله، فلا بد من شيء خلافه لا يكون الحجة والاعتماد عليه. طولت في مسائل هذا الحديث لأن مسائل متعددة وهو حديث جامع. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبيعتهما فرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجال وثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. طبعا حديث أبي أيوب من طريق حيي بن عبد الله، عفوا من طريق نعم حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب، وحيي مختلف فيه، والظاهر أن الترمذي حسن هذا الحديث تحسينا فقط وهو يمشي على التحسين، يمشي على التحسين، أما التصحيح فهو بعيد. أي في الجلاب هذا مر معه مع المجموعة. إيه هذه المسائل أصميم متعلقة في الباب لا بأس، يعني أنا نبهت على النجش مر ولا يخطب على خطبة أخيه، أشرنا إليه إشارة خفيفة، ويأتي في النكاح إن شاء الله. ولا تسأل مرة طلاق أختي لتكمم في إنائها، هذا فيه النهي للضرتين، أنه ما يجوز لواحدة أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، يعني لتأخذ نصيبها، لأن لكل واحدة ما كتب الله عز وجل لها. ولا شك أن النهي هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم، لا يسم على سم أخي مر تكلمنا عليه السوء. أدرجت هذا الحديث مع الحديث السابقة. حديث أبي أيوب هذا الذي معنا يقول الصنعاني رحمه الله تعالى وله شاهد، يقول وله شاهد، عفوا يقول ابن حجر وله شاهد. الشاهد الذي يريده هو حديث من معنى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ولكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الآخر، وهو يعني ليس في نفس المعنى، أيضا هو من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، وهذا منقطع، فسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم، قاله أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. ولو طريق ثاني من طريق الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وهذا اختلاف على الحكم في الحقيقة، ولعل هذا الطريق أرجح، هذا الوجه أرجح، فيكون الطريق الأول معلول من جهتين، من جهة أنه منقطع ومن جهة أنه أصلا غير محفوظ. ونحن إذا قلنا غير محفوظ ما يحتاج ننظر في انقطاع، لكن هو الانقطاع تحت، الانقطاع تحت يعني تحت المدار، فينبه عليه هنا. يعني الآن لو كان الانقطاع بين الحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن بليلة، فإذا قلنا غير محفوظ خلاص تكفينا العناء، لكن الانقطاع الآن تحت الحكم، فأصلا سعيد بن أبي عروبة ما سمعه من الحكم، تمام، فوجه أصلا ما يصح عن الحكم، إنما الذي عن الحكم الثاني، الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وميمون بن أبي شبيب لم يسمع من علي، قال أبو داود ميمون لم يدرك عليا، وأبو حاتم رجح هذا الوجه عن الحكم بن عتيبة. لأن الأول أصلا منقطع، لأن الأول منقطع عن الحكم فهو ضعيف عن الحكم. فالحديث ضعيف هذا من الطريقين جميعا، ضعيف كما كيفما يعني جاء. فالحديثان حديث أبي أيوب وشاهده ضعيفان، وحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره ضعيف. الترمذي في حديث أبي أيوب الظاهر أنه حسنه ولم يصحح، لكن اختلاف نسخ الترمذي هذا مشكلة، وهو قديم في النسخ الخطية. هو يستقيم التحسين على مذهب منهج الترمذي رحمه الله، هنا يستقيم التحسين على كل حال. وتصحيح ابن خزيمة بن الجارود وابن حبان والحاكم لحديث علي هو متعقب بما ذكرت، متعقب بما ذكرت. الحديث الأول حديث أيوب دل على النهي عن التفريق بين عند البيع بين الوالدة وولدها، وأن النهي فيه شديد. هذا في من كان له أمة، وهذه الأمة لها ولد، فأراد أن يبيع الأمة، فلا يجوز أن يبيع الأمة لوحدها ولا يبيع الولد لوحده، إنما يبيعهم جميعا، هذا معناه، وهذا التشديد فيه، وعقوبة يفرق بينه وبين أحبته يوم القيامة. والحديث الثاني في الغلامين، بعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك النبي فقال ادركهم فارجعهما، يعني أنه لا يجوز أن يفرق بين الأم وبنتها ولا بين الأخ وأخيه، يعني العائلة يصيرون جميع، يباعون جميعا ويشتراون جميعا. هذا المعنى الذي دل عليه هذان الحديثان. وهذه المسألة فيها شيء من الخلاف، فالقول الأول المنع مطلقا خاصة في الأم وولدها، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنه يجوز بعد البلوغ، وهذا أيضا رواية صحيحة عن أحمد وهو مذهب الشافعي، ويدل قصة سلمة ابن الأكوع لما غزوا قوما من المشركين وجاء بعنق من الناس، يعني مجموعة كبيرة من النساء والذرية، جاء بهم يسوقهم إلى أبي بكر، وكان فيهم بنت فتاة جميلة جدا حسناء مع أمها، فأعطى أبو بكر سلمة البنت، وهبها له من المغانم لأنه جاء بمجموعة كبيرة فأعطاه، وهذا للقائد أن يعطي في مثل هذا. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما أنكر شيء، لكنه طلب الجارية من سلمة، فقال سلمة والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها غطاء، فلقيه من الغد ثم من الغد، فقال يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها غطاء وهي لك، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يفدي بها أناسا من المسلمين. وأمه وين؟ أمه في المدينة، وبعث بها، فدل على جواز التفريق. لكن متى؟ هذه جارية حسناء يعني يوطأ مثلها، يعني بالغة، فبعد البلوغ يجوز، لكن قبل البلوغ لا يجوز. لعل من أسباب جوازه بعد البلوغ أنه خلاص هم تعارفوا تعارفا ثابتا فلا يمتنع أن يلتقوا. أنبه على أنه يكون مثله من يأخذ الأولاد اللقطاء ويربيهم، فإذا وجد اثنان علم أنهما أخوان فلا يفرقان. ومرت بمسألة أنه في أحد الدور جاءت امرأة وأخذت ولدا وتركت أخاه التوأم الذي معه، وهذا ما يجوز. طبعا هؤلاء أحرار ما فيهم كلام، لكن هذا ليس له في الدنيا سوى أخيه، وإذا فرقته عنه فرقته فرقا نهائيا، فإما أن تأخذ الاثنين جميعا أو تتركهم جميعا، هذا من هذا. إذا كان في هؤلاء فهو في الأحرار من باب أولى. إيش اللي دخل هذا في البيوع؟ اللي دخل في البيوع أنه ما يجوز البيع بهذه الصورة، وأنه إذا باعه ارتجعه، وأنه إذا باعه ارتجع على ما جاء في حديث علي رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني مظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن حبان. طبعا هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد الطويل عن أنس رضي الله عنه، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث أصل في التسعير، وفيه في الباب حديث آخر وهو حديث أبي هريرة وحديث أيضا أبي سعيد، وهي حديث أقل صحة من حديث أنس، فحديث أنس من أقوى هذه الأحاديث. وحديث أنس قال فيه ابن حجر وإسناده على شرط مسلم. حماد بن سلامة عن قتادة عن أنس على شرط مسلم، وحماد بن سلامة عن ثابت البناني عن أنس على شرط مسلم، وحماد بن سلامة عن حميد الطويل عن أنس على شرط مسلم، كل هذا في مسلم، وهذا عن الثلاثة جميع، فلماذا لم يخرجه مسلم وهو أصل في بابه؟ إذا جاء حديث بهذه الصورة ثقوا أن في الأمر شيئا، وين هذا أصل؟ هذا أهم حديث في التسعير، وما خرج مسلم في التسعير شيئا، وهذا حماد بن سلمة. طيب ليش تركه؟ ابن حجر قال شرط مسلم بناء على الكلام، لكن السبب فيه أن حماد بن سلمة إذا جمع شيوخه أخطأ وحمل بعضهم على بعض. إذا جمع الثلاثة قتادة وثابت وحميد فيسوق الحديث بإسناد واحد وهو مختلف، بمعنى أن يكون مثلا لو كان قتادة وثابت يوقفان الحديث وحميد يرفعه يسوقه مرفوعا ويجعله على الثلاثة، يسمى الحمل. فلذلك إذا روى حماد عن شيوخه مجموعين ففي روايته نظر. وحماد بن سلامة ثقة مشهور وإمام، يعني عالم إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الرواية، إمام في العبادة، إمام في الزهد، إمام في الورع، حتى قيل لو قيل له إنك تموت اليوم لم يكن عنده مزيد عمل، جابه لآخر حد، لكنه يخطئ وليس بالضابط المتقن، وكثير من أخطائه عند النقل على الأصناف، يعني عندما يصنف فينقل من أصوله للأصناف يقع له خطأ، ولذلك لا يقارن بحماد بن زيد. حماد بن زيد أقل شأن من حماد بن سلمة في العلم، لكنه في الضبط والإتقان إمام، ما يقارن بحماد بن سلمة. هذا حماد بن سلمة ابن دينار، وهذا حماد بن زيد ابن درهم، في الحفظ والإتقان غلب الدرهم والدينار، في العلم والجلالة لا، حماد بن سلمة جليل، لكن الضبط ضبط. حماد بن زيد أصله عبد عند جرير بن حازم، اعتقه فطلب العلم فصار من أئمة المسلمين، وهو اللي يقول فيه ابن مبارك يقول يا جاعل العلم بازية، يتكلم على إسماعيل بن علية ثم قال إيتي حماد بن زيد في آخر البيت، أنا ما ضبطت الأبيات، فهو من أئمة المسلمين حماد بن زيد. لكن نحن لما نقارن بحماد بن سلمة في الجلالة والعلم لا، حماد بن سلمة أجل، لكن في ضبط الأتقان لا، حماد بن زيد أضبط وأتقن بمراحل. فهنا حماد بن سلمة لما يروي عن شيوخ مجموعين فليس حديثه بالمتقن، إذن لا يصح أن هذا الحديث على شرط مسلم، على أنه لو كان عن واحد من شيوخه فإعراض مسلم عنه مع حاجته إليه دليل على أنه منكر عنده، إذ لو كان عنده صحيحا ما تركه، فلماذا أزمه وأقول إنه على شرطه؟ هذا دونه خرط القتاد. فعلى كل حال هذا إسناد هذا الحديث وشواهده أيضا كلها هو في نسخة الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا مما يحتاج إلى مزيد تثبت من كلام الترمذي رحمه الله. ولو كان الترمذي صحيحه فهذا التعقب وارد عليه في هذا الباب، لأن الترمذي رحمه الله يصحح أشياء لا يوافقه عليها نقاد الحديث. حديث أبي هريرة اللي أشرنا إليه مطلق على بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ولو كان لكان يخرج مسلم أيضا، لكنه تنكبه لأنه فيه نكارة. ولفظه أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعر، فقال إن الله يخفض ويرفع، ولكني أرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. هذا عند أحمد، أخرج أبو داود البيهقي وأبو يعلى والطبراني، وله عن العلاء طرق. حديث أبي سعيد له طرق أحسن، وطريق علي بن عاصم أخبرنا الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو قومت لنا سعرنا، قال إن الله هو المقوم أو المسعر، وإني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس. هذا الحديث على كل حال، وفيه ضعف على كل حال قبل علي بن عاصم وجرير والجريري اختلط على كل حال، وتوبع عليه علي لأنه يعني جميع طرقه ضعيفة. أقل الثلاثة هو حديث أبي سعيد. الباب ما في حديث يعني قائم مئة مئة، ما في إلا حديث اللي ذكرتها كلها، وإن صححها بعض أهل العلم فهي عند النقد ليست بذاك، يعني يضعفها غيرهم من النقاد، وكلها بينة يعني، خاصة على شرط مسلم الحديثان الأولان، لولا ما فيهما كان مسلم يخرجهما. طبعا التسعير معروف، التسعير هو تحديد سعر للسلعة، تحديد سعر للسلعة. ما حكم التسعير؟ هذه المسألة الأولى. اختلف أهل العلم في التسعير بناء على هذا الحديث وغيرها. فالقول الأول أنه ليس للإمام أن يسعر للناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون. طبعا هذا اللي يدل عليه الحديث ولا لا؟ الحديث تدل على هذا، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعي، ودليل هذه الحديث المذكورة في امتناع من التسعير. والدلالة منها من وجهين، أحدهما أنه امتنع من التسعير صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه علل ذلك بكونه مظلمة والظلم حرام، ثم هو ماله يعني مال البائع، فلم يجوز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان. هذا القول الأول. القول الثاني جواز التسعير. قال مالك يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس به بيع كما يبيع الناس وإلا فاخرج عنا. واستدله بقصة عمر بن الخطاب وهي في الموطأ، أنه مر بحاطب وهو في سوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عمر عن سعرهما فسعر له مدين بكل درهم. فقال له عمر قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت. يقول ولأن في عدمه إضرارا بالناس، فإنه إذا زاد تبعه أصحاب المتاع، وإذا أنزل أضر بأصحاب المتاع، يعني والتسعير هو الحل لذلك. طبعا قصة عمر واضحة، عمر عنده دراسة دقيقة للسوق وكيف يضبط. الآن عندنا قافلة قادمة من الطائف معها زبيب، وهذا الرجل يبيع الزبيب بسعر رخيص. إذا جاءت القافلة والرجل يبيع الزبيب بسعر رخيص ستبيع غالي؟ رخيص. تخسر ولا تربح؟ تخسر صح؟ طيب وإذا خسرت ما تجي مرة ثانية؟ وإذا ما جت يرتفع السعر ارتفاع هائل. لابد من مراعاة مصالح الكل. كونه يبيع رخيص لا شك أن هذا يمشي معه، لولا أنه يمشي معه ما باع رخيص، وسينتفع الناس أكثر. لكن من يتضرر؟ أصحاب القافلة. طيب ومالنا ومالهم؟ هم إذا تضرروا تضررنا نحن بعد ذلك، فنتحمل الضرر اليسير بدخول هذا الإنسان أو يرفع سعر الزبيب، ويكسب أصحاب القافلة ويرجعون كسبانين ويجون مرة ثانية ويروحون ويجون، وتبقى المدينة دائما فيها زبيب من زبيب الطائف يباع بأسعار معقولة. إن لم يباع بالسعر المعقول اللي يمشي الناس كلهم ما جلب شيء. وكذا أي سلعة إذا هبطت بحيث صار البائع لا غير متكسب، ليش يأتي بها؟ خلها تكسد. يعني بعض الناس لو يعني لما تكسد بعض الأسعار لو قيل له أحرقها لا أحرقها، ولا يبيعها بالسعر اللي ما يعوض شيء. في سنة من السنوات رخصت الإبل جدا، وأذكر أنه حدثني واحد من أهل الإبل عن بعضهم أنه يقول أتمنى أن ينحرها كلها ولا بيع بالسعر هذا، لما في نفسه من الحرقة عليها. طيب كيف الاحتكار يقابل التسعير؟ التسعير طبعا لا عالي ولا نازل. طبعا العمل اليوم على جواز التسعير، والتسعير اليوم له ضرورة في أنواع كثيرة من السلع اللي ما يعرفون الناس قيمتها. الصيدليات لو ما فيها تسعير استطاع البائع أن يخدع الزبائن كلهم فيبيع اللي قيمته 5 ريالات ب120، لأننا ما نعرف، أغلب الناس لا يعرفون هذه الأدوية وما الغالي منها، لأنه كرتون بنفس المقاس ونفس الحجم هذا ب220 مثلا وهذا ب15 ريال، ولا لا؟ ليس الضابط الحجم، وليس الضابط عدد الحبات إذا كان حبوب، وليس الضابط مقدار العلبة إذا كان مثلا شرابا، ما في ضابط نعرفه نحن كمستهلكين، إنما الضابط يعرفها أهل الصنعة الصيادلة، لكن نحن لا نعرفها. فيستطيع الصيادلة يتفق ويخدعنا ويرفع الأسعار علينا أو من شاء منهم. فضبط السعر هنا لابد منه لمصلحة الناس، ليس فقط في هذه لكن في عموم السلع. اليوم التسعير يسير عليه أمر الناس، وبدون تسعير يعني يحصل من الخداع والعبث في أموال الناس شيء كثير. فمن هنا يكاد يكون التسعير اليوم ضرورة، ليس في كل السلع بل في كثير منها خاصة المستهلكات الكثيرة. فالخلاف هو كما رأيتم، والعمل اليوم على القول الثاني اللي هو قول مالك جواز التسعير، وإذا هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فهو مؤكد لذلك. طبعا في الحديث مسائل أخرى في مثل أسماء الله عز وجل ونحوها، ربما الوقت ما يساعد للكلام عليها. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم، حديث صحيح مسلم وله شواهد متعددة، ومن طريق سعيد المسيب عن معمر بن عبد الله، حيث صحيح ما في شريك ما في كلام. الاحتكار أصل الحكر الجمع والإمساك، والاحتكار هو حبس السلع إرادة غلاء الأسعار، والخاطئ هو العاصي الآثم كما قال أهل اللغة. مسألة هذا الحديث، دل الحديث على حكم الاحتكار، ودل على أن الاحتكار معصية. قال ابن قدامة: الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه 3 شروط. الأول أن يشتري فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا. الأول أن يكون اشتراه من السوق، فلو كان جلبه من باديته من حقه أنه ما يبيع. لو كان زرع وصار عنده زرع كثير واحتكره من حقه، لكن لو كان شراه من السوق هو الذي نهي عنه. الشرط الثاني أن يكون المشترى قوتا، فأما الإدام والحلوى والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم. قال أحمد: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. وكان سعيد المسيب وهو راوي الحديث يحتكر، لكن يحتكر الزيت، لأن معمرا الصحابي رضي الله عنه الذي روى الحديث كان يحتكر الزيت. الاحتكار إنما يكون في القوت. الشرط الثالث أن يضيق على الناس بشرائه، ولا يكون هذا إلا بأمرين: أحدهما أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين. قال أحمد: الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور، فظاهره أن البلاد الواسعة ليست كذلك. الثاني أن يكون في حال الضيق، فأما في حال التسع فلا. هو الآن الشرط هذا مهم، وهو أن الاحتكار المنهي عنه في وقت الضيق. الضيق متى يجي؟ إما أن يكون في الناس مثلا فتن وضاقة، الجلب خلاص ما في جلب لعدم أمن الطريق فيكون هناك ضائقة، أو مثل مكة والمدينة في الزمن السابق الجلب له محدود وليس حولها مثلا ما يجلب، خاصة بعض السلع، فيصير فيها شيء من الضيق. اليوم مكة والمدينة ما فيها ضيق ولله الحمد، خلاص ما في شيء اسمه احتكار اليوم. يعني لو واحد مثلا فكر أنه بعد فترة سيرتفع سعر القهوة مثلا، واشترى كمية كبيرة من القهوة وحجزها عنده، في حرج؟ ما في حرج، أو شيء ما هي قوت يعني قوت. لكن لو اشترى أرزا واحتكر عنده مجموعة كبيرة، ما في حرج الآن لأن السوق ما فيها ضيق. لكن لو أن بلدا ما ضاقت لوجود يعني موانع من الجلب عليها، وما عندهم رز إلا ما عند هذا الرجل، واحتكر، قال هنا ما يجوز، لأن المحتكر أحيانا يشتري يشتري يشتري ويدخر لأجل أن يبيع في وقت الغلاء، فيضيق على الناس سوقهم لأنهم ليس عندهم قدرة يشترونهم كل شيء مثله، فهذا الاحتكار المنهي عنه. فالاحتكار ليس النهي عنه على الإطلاق، لأن حركة السوق كثيرا ما تعني شيء من الادخار والانتظار للحاجة. فسلع الشتاء لابد أنك تدخرها عندك لوقتها، ولا لو عرضتها في الصيف ما تشترى منك، وسلع الصيف كذلك، الأطعمة اللي عرف أكلها في الشتاء والأطعمة اللي عرف أكلها في الصيف، وهكذا. هذا أمر معروف. بعض السلع المهمة ترتفع بأوقات تنزل في أوقات، والناس مما يذكر في هذا أن رجلا رأى رؤيا أن دكانه بيع قهوة أن دكانه احترق، فجاء إلى الشيخ، هذا المشايخ الخريصي الله يغفر له ويرحمه، فقال له: سترتفع القهوة، امسك اللي عندك. ففعلا مسك اللي عنده، وبعد فترة بسيطة ارتفعت الأسعار وباع بيع طيب، وكانت هذه الرؤية في وقت الشتاء. بعد مدة رأى نفس الرؤية، قال ما يحتاج نسأل، فمسك اللي عنده من القهوة ونزل السعر وباع بخسارة. فجاء للشيخ، قال: يا شيخ، كان ما سألته لما رأيت المرة الأولى كنا في شتاء والنار يستدفئ بها الناس تنفع، أما الآن في صيف ما أحد، لو سألت أنا أخبرتك إنه إيه إنه سينزل السعر. الشاهد بقى أن الناس هكذا، البيع والشراء، وإلا ليس الشاهد الرؤية. على كل حال، الاحتكار في الجملة هذا حكمه، والحكمة منه واضحة. يقول النووي: الحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند الإنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس، بل لو كانوا ما يملكون شيئا أجبر على إطعامهم مجانا إلى أن يرزقهم الله، فهذا شيء آخر. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: رد معها صاعا من طعام لا سمرة، قال البخاري والتمر أكثر، يعني أن الصاع من تمر أكثر في الرواية، فهو أرجح من جهة الأكثرية، ليس من طعام وإنما من تمر. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري، هذا موقوف. وزاد الإسماعيلي من تمر، زاد الإسماعيلي من تمر، طبعا حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث الزناد عن العرج عن أبي هريرة. ويقول البخاري: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من تمر ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر، يعني هذا اللي مر قبل قليل. وحديث مسعود أيضا في البخاري من حديث مسدد عن معتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله ابن مسعود. قوله ترجم عليه البخاري: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة، وكل محفلة، والمصرات التي صري وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصريح حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته، هذا كلام البخاري كله. ثم ذكر حديث مسعود. قال ابن حجر: وهذا التفسير يعني المصرات هو قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة، فالمصرات التي حبس الحليب في ضرعها يترك أيام. وقال الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من لبنها. وذكر ابن عبد البر كلاما نحو هذا. على كل حال، هو حبس اللبن سواء بالربط أو لا. الشاة تربط والناقة أيضا إذا كان لها ولد يسمى شماله، شمل بأكياس، وليس معناه أنه يربط الضرع لأن هذا سيؤدي إلى هلاكه، لكن يربط بأكياس من قماش لأجل ألا يرضع ولدها، فإذا لم يكن لها ولد يرضع فهي لا تحتاج للربط، وإنما يترك فيكثر، فيأتي بها ويبيعه في السوق، ويظن الظان، هذا ضرب من الغش، يظن الظان أن هذا لبنها أو حليبها باستمرار، فإذا حلبها وجاء يحلب من اليوم الثاني لما في شيء إلا شيء قليل، وهذا قد جمع عدة أيام كي يكون بهذا المقدار. على كل حال، قال ابن عبد البر على هذا الحديث: وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته من جهة النقل، وهذا مما يعد وينقم على أبي حنيفة من السنن التي ردها برأيه، وهذا مما عيب عليه، ولا معنى لإنكارهم ما أنكروه من ذلك، لأن هذا الحديث أصل في نفسه. يتكلم في الرد على الحنفية، لكن الشاهد أنه يقول أصل ثابت، أصل ثابت. في درجة الحديث نقل ابن عبد البر في التمهيد عن مالك أنه قال في هذا الحديث: قد سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطأ عليه. قال ابن عبد البر: هذه رواية منكرة، يعني عن مالك، والصحيح عن مالك ما رواه ابن القاسم، يعني القول بمقتضاه وأنه لا يمكن لأحد أن يخالفه. قال أبو عمر بن عبد البر: والحديث عند أهل العلم صحيح من جهة النقل. ثم ذكر رواياته وذكر الكلام اللي قالت عليكم قبل قليل. هذا الحديث شهر أن الحنفية ردوه، ومن هنا جاء كلام ابن عبد البر في هذه المسألة. المسألة الأولى: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش. قال في التمهيد: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل في من دلس عليه بعيب أو وجد عيبا بما ابتاعه أنه بالخيار في الاستمساك أو الرد، وهذا مجتمع عليه بالمدينة في الرد بالعيوب، كلهم يجعل حديث المصرات أصلا في ذلك، كلهم يجعل حديث المصرات أصلا في هذا الباب، يجعلون هذا الحديث أصل في هذا الباب. وهنا جملة مسائلاتي عليه بشيء من السرعة. طبعا الغش محرم وهذا الحديث أصل فيه كما مر. حكم التصرية لغير البيع، التصرية للبيع محرمة لأنه ضرب من الغش، لكن التصرية لغير البايع الظاهر أنها جائزة ما لم تصر للإضرار بالبهيمة. لأن بعض البهائم لو يحلبها كل يوم ما يطلع شيء، فإذا تركت يومين طلع لبن أو حليب يكفي، يعني ينتفع به، فهنا لا حرج ما لم يصل للإضرار البين على الدابة. المسألة الثالثة، الحكمة في من الحكم في من اشترى شاة مصرات. طيب، اللي هو ما دل عليه الحديث؟ جمهور أهل العلم على أنه الخيار على ما جاء في هذا الحديث، وخالف في ذلك أبو حنيفة ولم يجعل له الخيار هنا. والكلام الذي قرأته قبل قليل هو في الرد على أبي حنيفة، هو في الرد على الحنفية في هذا الباب. وأجاب الحنفية عن هذا الحديث بأجوبة كلها غير موافقة، لا تكفي في رد حديث صحيح أصل في بابه. هم طبعا يردونه بأشياء من التعليلات في الحديث، أن البيع تم وأنه ما فيه، يعني ما يجعلونه ضربا من الغش بهذه الصورة، ويردونه بأنه ذكر في الحديث شيء مشكل، وهو أنه جعل بدل اللبن صاعا من تمر. الآن هو إذا ردها بعد ثلاثة أيام، هو خلال ثلاثة أيام، إذا ردها خلال ثلاثة أيام هو شرب اللبن، فيقولون كيف الآن يرد بدلا عن التمر؟ اللبن مقوم ومثلي، مقوم يعني له قيمة، طيب لماذا لم يدفع قيمته؟ ومثلي له مثل، يدفع مثل لبن، فليش صار تمر؟ فيجعلون هذا قادحا. والجواب عن هذا أن تقييمه لا ينضبط لأن حلب الآن، فمعرفة قيمته الآن صعبة، ومعرفة مثله صعبة، فأحيل على التمر بصاع ليضبط الجميع فلا يقع في اختلاف في مقدار اللبن. اعترض عليه بأنه الأصل ما في ضمان، لأنه في الثلاثة أيام هذه بضمان منهي المشتري صح، والخراج بالضمان، خلاص هو يشرب اللبن. أجيب بأن اللبن الموجود فيها وجد في وقت كونه بضمان البائع، فهو ليس حادثا، ما حدث من اللبن في وقت ضمانه فهو له، لكن هذا اللبن اشتراها وهو في ضرعها فيضمنه، وحدد بالتمر. هو اعتراض الحنفية على هذا الشيء انه خلاف القياس، فاللبن مثلي والخراج بالضمان، وايضا يمكن يقوم اللبن، وعدل عن كل هذا وجعل قيمته بالتمر، فاعترضوا عليه من هذه الوجوه. ولكن النص واضح، الحديث أصل في بابه كما يقول عبد البر، وصحيح، وفي مصالح كبيرة في جعل التقويم بالتمر لقطع دابر الاختلاف، لأنه ضبط اللبن ما يمكن، اللبن في الضرع ما يمكن يضبط لا قيمة ولا مثلا، فكأنه متعذر فاحتيج لضابط آخر، والتمر هو الذي ضبط هذا الباب. المسألة الرابعة، هل يثبت الخيار إذا عالم بالتصريح قبل الشراء؟ إذا كان عالما بأنها مصرات قبل أن يشتريها فيحتمل أن يثبت له الخيار لدخوله في أصل الحديث، ويحتمل أن لا يثبت لأنه الآن غير مغشوش. إن قلنا يثبت له الخيار لأن مقدار ذلك لا ينضبط، فيظن أن التصريح يا شيخ خفيف، فإن تبين له أشد. المسألة الخامسة، القول برد بدل اللبن، وهذا ذكرت وجوهه قبل قليل. المسألة السادسة، إذا علم بالتصريح قبل الحلب ورده الآن خلاص بدون شيء، ما حلب، علم أنها مصرات وأراد ردها ولم يحلب اللبن، هنا ما عليه، ما يرد تمر ولا غيره. المسألة السابعة، مدة الخيار، جاء في الحديث أنه فهو بالخيار ثلاثة أيام، لكن اختلفوا فيما إذا لم يتبين إلا بعد ذلك، لم يتبين، الغالب أنه يبين في ثلاثة أيام، الغالب أنه يبين في ثلاثة أيام، فإذا لم يتبين فقد اختلفوا في الرد في هذه المدة. المسألة الثامنة، سواء في هذا الحكم الإبل أو البقر أو الغنم، ولم تذكر البقر هنا، هو ذكر الشاة في أغلب الروايات، والحكم واحد في الإبل والبقر والغنم، والتصرية تجري فيها، التصرية تجري فيها جميعا، خلاف لداود اللي تمسك به، جزاك الله خير، تمسك في أصل هذه الرواية. الحديث اللي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أمره حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. الحديث صحيح مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي على بيرة. شوفوا الآن العلاء بن عبد الرحمن على بيرة أخرج مسلم عنه حديث كثيرة وبعضها يتنكبها، وش يدل عليه؟ سبب مهم أن ما تنكبه فيه مانع كأن يكون اختلف على العلاء في وصله وإرساله في علة، أو يكون في المتن نكارة فيتنكبه، وما أخرجه فهو الذي اختاره وانتقاه، هو اختار من هذه السلسلة، اختار من هذه النسخة حديث معينة وأخرجها. الحديث هذا واضح مرة على صبرة من طعام، الصبرة هي الزبرة وزنا ومعنى، فهي زبرة طعام يعني زبرة من العيش حبوب بر أو غيره، فأدخل أصابعه فيها، أدخل أصابعه داخل الزبرة فنال، فإذا الأسفل مبلل فيه ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني أصابه المطر، يعني هذه الزبرة مطرت السماء عليها، الأعلى يابس والداخل مبلول. طبعا المبلول الآن صالح وغير صالح؟ غير صالح، ولو صلح بعد التيبيس لا يكون في درجة اليابس بالتأكيد، لأن البلل يفسده ويعفنه إذا بقي فيه، هو لابد من أن ينشر حتى ييبس، ولن يكون بمقام الذي لم يتبلل إطلاقا. فقال: ما هذا؟ وهذا استفهام، استفهام إنكار، يعني إنكارا عليه، يعني كيف يكون هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبين له كيف يتخلص من الغشق: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هذا الحديث أصل في تحريم الغش وهو مجمع عليه، يعني هو كالحديث الأول، هما أصلان واضحان في تحريم الغش. الغش مجمع عليه، الحديث هذا ليس في صحيح البخاري، الحديث الأول في البخاري، الغش مجمع على تحريمه ولا يجوز في البيع، ومن غش فله خيار، الخيار، لكن البيع صحيح ينفذ، ولكن الغاش آثم، والمغشوش له حق الخيار، ليس البيع باطلا إنما له الخيار، بينهم فارق. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: هناك فرق بين أن نقول البيع باطل، أن نقول البيع باطل، أو نقول البيع صحيح، لأن هناك من يحتال، فإذا باع بيعا ثم تغيرت الأسعار وعلم أن رجوع السلعة إليه أنفع ادعى أنه قد كان غش المشتري ليبطل البيع ويرده، وهنا يضر بالمشتري. فالبيع الخيار فيه للمشتري، إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه، له رد بالغش بهذه الصورة. والغش لا شك أنه محرم إذا كان صاحبه متعمدا الغش، أيا كان شكل هذا الغش فكله محرم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، دلالة على أن الغش من الكبائر، الغش في أصله من الكبائر، ولكن مقدار إثمه يتفاوت حسب مقدار الغش والأمر الذي غش فيه، فهو يتفاوت. والغش محرم في البيع وفي الشراء وفي الإشارة وفي النكاح وفي يعني الاستشارات، لأن الواجب فيما يتعلق بحق المسلم على خير النصيحة، الدين النصيحة، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وهناك الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصح واجب والغش محرم، هذا أصل مجمع عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، أو من غشنا فليس منا على الروايات، هو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، وما جاء في هذا المعنى. وقد تكلم فيها أهل العلم كثيرا، والأول والأولى تركه، ففيه من الزجر أبلغ زجر دون تفسير، لأن كل سامع إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا أو فليس مني، انزجر وارتدع من الغش، وعلم أن في ذلك التحذير الشديد من الغش، وهذا هو المطلوب. ولا أحد يفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أن الغاش كافر خارج من الملة مخلد في النار، أحد يفهم هذا؟ هذا الفهم دلت النصوص الكثيرة على أنه غير مراد وأنه باطل، لأن الكبائر لا يكفر فاعلها بفعلها ولا يخلد بالنار، وإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لا إشكال في هذا، هذا دلت عليه النصوص الكثيرة التي استند عليها السنة والجماعة. لكن أهل البدع خاصة الخوارج والمعتزلة يتمسكون بمثل هذا ليكفروا فاعلي الكبائر على مذهب الخوارج، ويجعله خالدا في النار على مذهب المعتزلة، وهذا كله باطل. فعوام المسلمين لا يفهمون هذا الفهم الذي يأتي به الخوارج والمعتزلة، لكن هذا جعلهم يتكلمون على المعنى، فيقولون: معنى من غشنا فليس منا يعني ليس على سنتنا وليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس ناصحا لنا، وما يدور في هذا المعنى. وهذا التفسير وإن كان في أصله صحيحا، إلا أنه يعطي للمعنى شيء من البرودة ويخفف الزجر المراد فيه. فمن هنا كان كثير من السلف ما يرون تفسير هذا، يعني يرون أنه قد فسر نفسه، فالمعنى المحذور غير مراد، اللي هو تكفير فاعل هذه المعصية غير مراد قطعا، والمراد التنفير منها، والعبارة واضحة، وهي من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته بين كل البيان على تحريم الغش والزجر الشديد عنه، والله أعلم. هذا آخر الحديث عندي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم تحريم الغش، نعم تحريم الغش ومن الكبائر، ما فهمت؟ البيع صحيح، البيع صحيح، لكن الخيار للمشتري إذا هو المغشوش، وإذا المغشوش البائع له الخيار. يمكن يكون المغشوش البائع، إيه أصلا البائع والمشتري كل منهما مشتري وبائع في الحقيقة، ولا لا؟ لأن هي سلعة، مبادلة مال بمال، لكن على عرفنا أن البائع هو الذي يأخذ المال والمشتري هو الذي يأخذ السلعة، يعني كلاهما في الحقيقة بائع ومشتري. لكن إذا قلنا هكذا أحيانا يكون المال مغشوشا، لو كان من دراهم من فضة مغشوشة، أو من ذهب، دنانير ذهب مغشوشة، فيتبين أنها مغشوشة. أو لو كانت من العملات المزورة له حق الرد، أخذت سلعته بمال مغشوش. لا، الحديث في مسلم من طرق ثانية صحيحة، إيه بطرق ثانية غير الإسناد. اللهم صل على محمد، السلام عليكم.